بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن الله كتب الفلاح للمؤمنين، قد أفلح المؤمنون. ومن رحمة الله أن بين خصائصهم ليتبع من يتبع سبيلهم سبيل النجاة والفلاح، ولا نجاة إلا باتباع طريقهم، ولا فلاح إلا لمن كان منهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن المؤمنين متميزون بصفاتهم وخصائصهم، قائمون بما أوجب الله عليهم، خاشعون في صلاتهم، محافظون، بعيدون عن لغو الحديث وباطله، معرضون عن، مؤدون حق الله في أموالهم، حافظون لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أوفياء إذا عاهدوا، أمناء إذا اؤتمنوا، على ربهم يتوكلون، وعلى صلواتهم يحافظون. إنهم دائما حيث يرضى الله لهم يخضعون هواهم لطاعته، ولا يرون لأنفسهم حياة ولا نجاة إلا بالصدق في اتباع دينه. المؤمنون بمقوماتهم وخصائصهم واتباعهم الحق والتزامهم الصدق محاربون من أهل الباطل والفساد. وهل يضيق الباطل إلا بالحق؟ وهل يتبرم أهل الفساد إلا بأصحاب التقى والصلاح؟ لذا فإن الصادقين في إيمانهم لا ينتهي كيد أهل الباطل لهم، وهم بدافع من إيمانهم يحملون هموم الناس من حولهم، ويهتمون بأمر المسلمين وينشدون نصرتهم. ولم تكون الدنيا دار جزاء لهم، وهم لا ينشدون الراحة فيها، ويعلمون ما لاقى الرسل والأنبياء والمصلحون من كيد أهل الكفر والضلال. وسعادتهم في الحياة في معرفتهم للحق واطمئنان قلوبهم له، فهم في أشد ساعات البلاء والكرب يشعرون بغير ما يشعر به الناس، يشعرون أنهم يستندون إلى قوة لا تغلب، فهم يخشون الله وحده ويرجون رحمته، ويعلمون علم اليقين أن الغلبة للإيمان والفلاح للتقوى. فلا تضعف نفوسهم ولا تتوزع قلوبهم، وهم يتدبرون كلام ربهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن أمرهم كله خير، وهم من خيرهم في خير دائما. إنهم يعلمون أنهم يمرون بالحياة ولا يقيمون، فقلوبهم تتعلق بدورهم هناك، ونفوسهم تتوجه إلى مرضاة الله دائما، وهذا يملأ قلوبهم دائما بالعزة والرضا. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئك هم الأحقاء بأن يسموا وراثا دون من عداهم ممن ورث من رغائب المال والذخائر. ولكن أي شيء يرثون؟ إنهم لا يرثون متاعا فانيا ولا عرضا زائلا، إنهم يرثون الفردوس، أعلى الجنات أو أفضلها، دار الخلود بلا فناء، والأمن بلا خوف، والاستقرار بلا زوال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أيها المستمع الكريم تسيطر الغفلة على الناس فينسون الغد ولا يستعدون له والله جل وعلا يذكر المؤمنين به ويدعوهم إلى عدم الغفلة عنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون في الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وروى مسلم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع أخي المسلم إن الفوز هو الفوز بالجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور في الدعوات للبيهقي عن معاذ بن جبل قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يقول اللهم إني أسألك الصبر قال سألت الله البلاء فسل العافية ومر برجل يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة فقال وما تمام النعمة قال سألت وأنا أرجو الخير قال تمام النعمة الفوز من النار ودخول الجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ولذا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة بأن تدعو بهذا الدعاء وقد رواه الحاكم في صحيحه اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا أخي المسلم عش في دنياك بسعي الآخرة واحذر أن يشغلك عاجل عن آجل وأن تركن إلى الحياة وترضى بها أو تطمئن إليها احذر الغفلة عن الغد فإن الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب وساع بينهما كلما اقترب من أحدهما بعد عن الآخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.